حبها عشقها في الخلود ينكتب واللي ضاع قبلها مستحيل يتحسب ده العمر ابتدى من لمسة ايد من بعد ما عشنا انا وانت بعيد ده العمر ابتدى من لمسة ايد من بعد ما عشنا انا وانت بعيد من بعد ما قلبي شاف القمر بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا وعشقنا عيونك يا